يتكلم فيقول رجل كبير مقعد يصلي خلف الإمام أي مقابل الإمام من الخلف، فقال له الإمام إنه لا يجوز أن تكون لا يجوز لك أن تكون خلفي لأنك لا تسترني. قال هذا صحيح؟ هذا لا وجه له، يحرم من الإمام، ليس من شرط الإمام الإمام يشرع الإمام، لا الإمام عورة حتى تشترط، الإمام ليس بعورة، الإمام تشترط عورة وقائم يصلي بالناس سواء كان الجهاز قصيرا أو طويلا، قد يكون قصيرا ثقة نصف رجلها ثقة وقد يكون طويلا فلا يضر ذلك سواء كان قصيرا أو طويلا وسواء كان قائما صحيحا أو مقعدا لعلة الناس إلى العيال في المريض يصلي حولها الإمام مقعدا لا بأس بهذا. وإذا قال الإمام لا تشكرني فهذا من الجهل، الإمام الذي يقول هذا ما عنده بصيرة إنما يسمع بعض العام ويقول إنه بعض العام يشكر الإمام، الإمام مقعرة لا يشكر الإمام مشكور بأحد ما شكره الله من الملابس والإمام المأمون لا يشكر لو كان عليه ملابس لا شكره المأمون. هذا من هذا كلام عالمي لا وجه له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.